وبلغ منهم انه وليه خلقا قال من لقي الاسلام وهي رميم قل هي الذي انشاها اول خلقا وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توكلون أرمثل الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله كما وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ويقول حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران او علمه صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ايها المعصوم الكرام وكما بدانا عندنا هذا بالقران الكريم نختتمه بالقران الكريم ايات بينات يدعو علينا عالم من عالم التلاوة الجمهورية مصر العربية والقارئ الذي مثل مصر في كثير من الدول العربية الإسلامية والقارئ معروف جمهورية مصر العربية وهو المقدم التاجي مركز بير عمرو حبيبة القارئ الشيخ أحمد الشحات نشيد ندعو له بالتوفيق فليتفضل مشكورا. من جاء بالحسنة فله وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِهِمْ سَدًّا. تعليق عن الصحيح. لا تنفع القوم وإليه Thank you. Thank you. Thank you. وشوف وذا لحما زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا Thank you.

الحمد لله We want